بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد بارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفاء الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في درسنا الماضي في باب التيمم، وفصلنا الكلام في الجورة بالمعاصر، وقلنا أن الجورة بالمعاصر ليس له شروط الخف الذي ولا شروط الجورة بالذي مسح عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا بعدم جواز المسح على الجورة بالمعاصر. نعم، نعيد قراءة النص الذي ذكره الإمام. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، وبالسند المتصل إليه قال: صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء، ولو كان أي الخفين من شيء ثخين غير الجلد. هنا مسألة لو كان من غير الجلد، يعني اختلاف بين الأئمة، بين الإمام أبو يوسف والإمام محمد وبين إمامنا الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان بادئ الأمر لا يرى المسح على الخفين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، لو بيهن طارقة من جوة لو مجلدات غيرهن لا. يعني كان لا يجيز المسح على الجوارب أو على غير المجلدين ومنعلين. ثم رجع عن ذلك في آخر حياته إلى جواز رحمكم الله إلى جواز المسح على الجورب، ولكن الجورب يا هو هذا ما أنه لا مو هذا واضح إن شاء الله. نعم، قال: ولو كان من شيء ثخين غير الجلد، يعني هذا هو المفتى به، لو كان الخفين من شيء حتى ذا غير الجلد ولكن ثخين، بشرط ثخين جرجوة خط، من شيء شنو ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا. شوف هذا إشارة إلى شنو، إلى مسألة الخلاف بين الإمام وبين الصاحبين. شروط الجواز، قال: ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. هنا يعني ربما إما يعني سهو من طابع الكتاب، لأنه شرائط جمع شريطة، والشريطة مؤنثة، فلا بد أن العدد يخالف المعدود، فنقول 7 شرائط أو نقول 7 شروط. إذا نقول أنه الشروط جمع شرط، الشرط مذكر فالعدد يخالفه، أو ربما يعني إذا كانت من قول المصنف فتؤول، تبجي وقت تؤول هذه لغويا يعني. المهم هن 7. الأول قال: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. شوف راح نفصل شوية عن هذه النقطة. مثلا أنت توضيت فلنفترض توضيت مثلا الساعة 3 الفجر وياي، توضيت الساعة 3 الفجر، هذا شنو صار به الوضوء؟ تمام، صليت الفجر، صليت كذا، بالـ6 الصبح يلا لبست الخف، انت بعدك متوضي حافظ وضوء، واضح؟ يعني مو يشترط لبس الخف مباشرة بعد الوضوء، انت بالـ6 الصبح يلا لبست الخف، لبست بأي ساعة؟ بالـ6، هذا لبس الخفين وانت بعدك متوضي، بالـ9 الصبح فسد وضوءك، بالـ9 الصبح أحدثت هذا شنو الحدث، يعني فسد وضوءك، إما نمت إما خرج منك شيء إما كذا، مبطل من مبطلات الوضوء. الخف منين بدي أحسب، من الوضوء ولا من لبس الخفين ولا من الحدث؟ الحساب يبدأ من الحدث وياي، من الحدث منا ساعة بالتسعة الصبح نقض وضوءك، من التسعة تبدي تحسب، واضح؟ فإذا لا من الوضوء ولا من اللبس، من أحسب؟ من الحدث. من صار الحدث وراء الحدث إذا بطل وضوءك بس تعيد الوضوء تتوضى كامل، رجلك ما تغسلها، شو تسوي؟ تبلل إيدك وثلاثة أصابع تمسح هالرجل وهالرجل وهالرجل، واضح إن شاء الله؟ إيش قد يبقى؟ هسه حيجينا بالنسبة للمدة المقيم بالنسبة للمسافر، ولكن بداية المدة من أبدي هذا مهمة جدا، من الحدث، واضحة؟ نعم. فلذلك قال أولا لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء. شنو قبل كمال الوضوء؟ يعني حتى إذا واحد مرتب الوضوء، يعني غسل رجليه ثم بعدين يلا غسل وجهه ثم بعدين يلا غسل ايده ولبس غسل رجليه ولبس الخفين بعدين يلا ونسى انه ما غسل وجهه يلا غسله، يعني مو الا ما يشترط الوضوء كامل، او مثلا غسل رجل اليمنى ولبس الخف بعدين يلا غسل رجل اليسرى ولبس الخف، جائز ايضا، جائز، واضح ان شاء الله؟ نعم. اذا يلبسهم شو وقت؟ بعد غسل الرجلين، جرجة واخط، يعني مو بعد الوضوء، انت من غسلت الرجل بالوضوء خلاص انه وما نقض ما نقضت الوضوء هذا انتهت. قال ولو قبل كمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء، يعني مو هو مثلا غسل رجليه وبعدين نقض وضوءه ولبس الخفين وجاء يلا غسل، لا هنا صار حدث، وين هذا؟ كل هالمدة تعتبر أثناء الوضوء، لأن عندنا التولية سنة من سنن الوضوء وليست ركنا أو واجبا، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال الثاني سترهما للكعبين، يعني أن يكونا ساترين لمحل الفرض، الكعبين من العظمان الناتئان جانب القدم، يعني لازم هذا الرجل يوزع هاي الرجل يكون الكعبين ذني، هذا الخف يكون فوق الكعبين، مكانه وين؟ فوق الكعبين، لازم ساترات للكعبين. زين ساترات يعني مثلا اذا كان شلون شو يسموه احنا هذا الكمر او الكذا مال الخف كبير، يعني اذا حجمه من فوق تشوفوا الكعب، هذا ما يضر، دائما الستر نقصد به الرؤيه الجانبيه، هذه مهمه جدا، هسه حتجينا كذلك بالصلاه، ستر العوره، ستر العوره منين؟ من الجانب، الجوانب لازم ما يشوفون العوره، يعني انت هسه بالاحرام لابس الاحرام، اذا واحد ده حاجب زيجك يشوف العوره، اذا من الاسفل يشوف العوره، العوره مستوره، الستر المعني به شنو؟ الجوانب، وكذلك هنا بالخف، اذا ساترات لمحل الكعب يعني مين؟ من الجوانب، واضح ان شاء الله؟ نعم. قال سترهما للكعبين. ثالثا قال إمكان متابعة المشي فيهما، الشرط اللي ذكرناه البارحة جر جوا خط، إمكان متابعة المشي فيهما، اكتب جواها من دون حذاء، من دون حذاء، من دون نعال، يعني وحدهن وحدهن أقدر أمشي بيهن، واضح؟ يعني مو مثل السجواري بيقول أقدر أمشي بيها، وحدها تمشي بيها ولا بسلل الحذاء، وياي إمكان متابعة المشي فيهما، يعني وين فيهما؟ بس أنه مو تلبس شي فوقهن. نعم. فلا يجوز على خف من زجاج، واحد سوى حذاء شلون الحذاء خف من زجاج من قزيز يقدر يمشي به؟ ما يقدر. أو من خشب يقدر يمشي به مدة طويلة؟ احنا قدرناها من المعقوبة يقدر؟ أو من حديد يقدر؟ صعبة، تمام لولا؟ نعم. قال والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، يعني كل واحد من هاي الخفين لازم ما مزروف الزرف، زين جد أصغر أصابع القدم ياهو الأصغر الأصبع الصغير، تمام؟ الأصبع الصغير بجد ثلاث مرات لازم كل واحد منهن، إذا مزروف بقدر الأصبع الصغير ما يضر، شوية أكبر قد أصبعين ما يضر، قد ثلاث أصابع لا، كل واحد منهن كل واحد خروقه يتجمعا على حدة. يعني ليش هاي ثلاثة ما يصير؟ لأنه من أصغر صابع القدم أولا القدم هي الآلة الممسوحة التي وقع عليها المسح، هذا واحدة. اثنين الخروق الكثيرة لا يمكن متابعة المشي. هسه إذا مشقق هواي الحذاء مالك إذا شوي بيشك تقدر تمشي به، بس إذا شك كبير تقدر ما تقدر تمشي به، تمام؟ صعوبة ظل يسموه تشخط به، صح له لا؟ كذلك الخف. نعم. قال خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، اكتب عليه لا يمكن متابعة المشي، وهنا أصابع القدم لأنها الآلة الممسوحة التي وقع عليها الفعل. والخامس قال استمساكهما على الرجلين من غير شد، يعني مو تجيب مثلا جلداية أو مثلا فشي ثخين وش تسوي؟ تخليه على الرجل وتلف على الرجل وتشده بخيط، ما يصير. لازم استمساكهما على الرجلين من غير شنو؟ من غير شد، هن واحد هن يلزم الرجل، واضح ان شاء الله؟ نعم. يعني هذا استمساكهما مثل ايش؟ مثل مثال ذكرنا البارحه، واحد يجي يقول انا مثلا البس خمس جواربات، صارت ثخينه، اي صارت ثخينه صح، ولكن بنفسها مستمسكه لو بالشد، وحده شدت اللخ. فإذا خيطتهن وحدة باللخ هذه تختلف، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد، أي إلى بشرة الرجل، منعهما وصول الماء إلى الجسد. هذا الماء اللي قصده شنو؟ بلة المسح، اكتب عليها بلة المسح، يعني ما يدك مبللة تيجي تمسح لازم هذا شنو؟ ما يتخلل المسام، مسام الخف يعني. السابع والأخير قال أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. شوف هنا يذكر مسألة، والفقه دائما يكون جامع مانع، فيذكر لك شك وشي بالباب، شك وسؤال يخطر على بالك، فكل يجيبه يجمعه بمكان واحد. وجزاه الله خير المصنف رحمة الله عليه، يعني الجمع مالته يعني حقيقة يعني انفرد به عن غيره من المصنفين، جامع شك ما شاء الله، شك مسائل بالأبواب يعني يفصلها تفصيل، جزاه الله خير. هنا شو يقول؟ قال أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. يعني شنو؟ يعني يتكلم لك إذا واحد يا ساتر يا رب رجلة مكتومة، رجلة مكتومة، وهذا الرجل خلنا نفصلها مثلا هاي الإيد، هسه نفترض هاي الرجل، المسح من يكون بالخف؟ يكون من مقدمة الأصابع صعودا إلى وين؟ إلى الساق، تمام؟ هذا المقدار إذا باقي به رجلة مقطوعة باقي بها مقدار ثلاث أصابع لهنا، مثلا منا مقطومة الرجل، منا مقطومة، فهذا يقول يجوز المسح. أما إذا أقل ثلاث أصابع، لأن هي الآلة ممسوحة، يعني مثلا واحد يا ساتر رجلة مقطومة بس إيش باقي؟ باقي الشعب، شعب مالها موجود، يعني خلا فصلها على الرجل حتى تكون أفضل. هذا الرجل رجل بني آدم، إذا مبين يمكم واحد يا ساتر رجلة مقطومة منه، إذا مقطومة منه شو خلي أجي هنا، إذا الرجل مقطومة منه، منه مقطومة يجوز، لأن هذا مقدار المسح موجود باقي. أما إذا واحد رجلة مقطومة منه، منه منه ما مقدار المسح ما موجود حتى ذات شعب باقي، هذا الشعب كله باقي، ده شوفه لهنا منه القطم صار، فالشعب موجود، العقب موجود، يصير البس خف بها؟ ما يصير، حتى إذا بس رجل وحدة هذا ما يصير يلبس خف. ليش؟ لأنه كما ذكرنا لا يجوز الجمع بين الأصل والخلف، لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. يعني إذا رح ألبس هذه ما يصير ألبس بها خف، وهذه ألبس بها خف، هذا ايش حسوي لها؟ هذا حغسلها، هذا حغسلها، هاي راح تمسح، ما يصير. فهذا المقطوم الرجل هذا نقول عين انت ماكو خف لك، ما يرحم شغلتك، ما ترحم. ليش؟ لانه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. استفهمنا هذه قصدها؟ نعم. فهنا قال أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، من أصغر أصابع اليد، هذا اللي المقدار اللي يبقى. فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه، مثل ما ذكرنا إذا منا هذه كلهم طيرها وباقي الشعب. قال ولو كان عقب القدم موجودا، حتى ذا الشعب باقي ولكن مكان محل المسح موجود ما موجود، فإذا ما موجود المحل الرجل أصل تشريعها الغسل ولا المسح؟ الغسل. فإذا هذا العقب حكمه أن يغسل، بما أنه مسحت على ظاهر القدم تبع الحكم إليه. زين هو هنا ماكو مسح، هذا شنو اللي حيطهره؟ فإذا ما يرهم لخف. افتهمناها شلون؟ نعم، هذه التي ذكرها. قال النقطة الثالثة، المسألة الثالثة، قال يعني مدة المسح عليهما كما ذكر من الحدث، من بداية الحدث. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. يعني المقيم اللي ما مسافر قد مدة المسح ماله؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. الساعة بالتسعة نقض وضوءه، يحسب حسابه باكر الساعة بالتسعة بطل المسح على الخف. واضح؟ إذن قد 24 ساعة. المسافر 72 ساعة، متوقع 72؟ 72 ساعة، 24 48 و24 72 ساعة، هاي مدة المسح للمسافر. واضح إن شاء الله؟ نعم. وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين كما ذكرنا، كما فصلنا هنا. إذن من يبدي؟ من وقت الحدث بعد لبس الخفين. النقطة الثالثة، قال وإن مسح مقيم، شوف انتبه هنا، وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. يعني أنا هسه مقيم هنا، تمام، مقيم وجيت توضيت ولبست الخوف ومسحت على الخوف وبطل وضوئي وبديت أحسب مثلا من الساعة بالتسعة، مثلا ولو التسعة ما صارت بعدها، من السبعة من الستة بديت أحسب، تمام، شو وقت يبطل؟ إذا بالستة أنا بطل عندي الوضوء، شو وقت يخلص الخوف؟ باشر بالستة. زين أنا بالليل 12 بالليل وصارت عندي شغلة بالموصل وسافرت، تمام، أنا كنت مقيم ثم سافرت وصلت بالطريق عياب انتهت مدة المسح بالستة، صارت بالستة، أنا مسافر لو مقيم؟ مسافر. احفظ لي قاعدة اكتبها، العبرة للأحكام آخر الوقت، العبرة للأحكام آخر الوقت. فآخر الوقت أنا شنو؟ مسافر، إذن أحسب حساب المسافر. يعني أنا بالستة نقض وضوئي، ثاني يوم يعني اليوم مثلا السبت بالستة، يعني بالأحد بالستة يعني يبطل المسح، مو بس أنا من انتهى الوقت أنا كنت مسافر، فإذا حيصير لي بالستة ما الأحد والستة ما الاثنين يلا نقض وضوئي، مو عفوا الأحد الاثنين الثلاثاء ستة فجر الثلاثاء يلا نقض وضوئي. إذا تغير الحكم، ليش؟ لأن بآخر الوقت إيش كنت؟ يعني مثلا بالصيام كثير ما نسأل بهالسؤال هذا، قبل الفطور بخمس دقائق، والله قبل ما يقول الله أكبر كذا كان يقرأ قرآن وحاضت المرأة جت عادتها، شلون تقضي اليوم لو ما تقضي؟ العبرة للأحكام بآخر الوقت، آخر وقت الصيام كانت طاهرة لو حائض؟ حائض، لا آخر الوقت قبل ما يأذن حاضت، إذن آخر الوقت كانت حائض لو طاهرة؟ كانت حائض، إذن تقدير الصوم هذا اليوم هذا تعيده. افتهمناها؟ إذن العبرة للأحكام وين؟ بآخر، هسه احفظوها هذه، هذا لا تنساها، العبرة للأحكام وين؟ زين واحد مسافر، أنا مسافر ومسحت على الخف وبادي دا أحسب مثلا بالساعة بالستة، جيت لهناية وصلت مثلا بثلاثة الفجر، أرسيت مسافر بثلاثة الفجر صار لي يوم بس شقد 21 ساعة، بعد ثلاث ساعات يلا ينتهي المسح ما المقيم، بس ما المسافر لا بعد ليومين وثلاث ساعات، بس صرت مقيم أحسب إيش قد بقالي بس 3 ساعات راح اليومين. ليش؟ لأن آخر الوقت أنا شنو؟ مقيم. افتهمناها؟ كذلك مثلا أنت مسافر، إحنا مرات نتوسع شوي نطلع على الموضوع مواضيع أخرى حتى الفكرة تخلد. مثلا أنت مثلا صلاة الظهر، وذن الظهر وأنت مسافر بالسفر، إيش قد تصليها؟ صليها ركعتين. زين، ما صليتها، تشيت بالطيارة وشيت بالسيارة وكذا ما صليتها، ورجعت ووصلت لبيتكم أو البنيان للبنيان المتصل بالبيت للمدينة مالك، وصلت شوكت قبل صلاة الظهر بدقيقتين، قبل صلاة العصر عفوا بدقيقتين، يعني بعد الظهر بعد طلع وقت لو بعده بعده شو صليها شقد؟ صليها 4. العبرة للأحكام بيش باخره. انت ما مصلي الظهر، نعيد صورة اخرى، انت ما مصلي الظهر وانت مقيم، قبل العصر سافرت، سافرت بالسفر قد مقدار قصر الصلاة 83 كيلو، انت بما انه من انتهى الوقت انت مسافر قد تصليها الظهر؟ زين انت من وذن شنت بيتك، شنت مقيم، ولكن باخر الوقت شكنت؟ افتهمناها؟ فالعبرة للأحكام وين؟ بآخر الوقت. هسه افتهمنا هذه المسألة؟ نعم. فهنا قال: وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. هذه اختصرت لك إياها مع العبرة بآخر الوقت. وإن أقام المسافر بعدما مسح يوما وليلة، شوف هاي في حالة أخرى، احنا قلنا للستة بعد 3 ساعات يخلص، زين هو مخلص يوم باليوم الثاني هسه، يعني مكمل يوم وليلة، أول ما يوصل قال نزعه، ينزع الخف، يعتبر شنو؟ أصبح مقيم، واضح إن شاء الله. وإلا يعني وإلا يعني إن لم يكن أتم اليوم بقى 3 ساعات، وإلا يتم يوما وليلة. فهمنا هنا أكو إشكال؟ جيد. قال: مقدار الفرض فيه وسننه. وفرض المسح قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. ليش اليد؟ اكتب جوها الآلة الماسحة هي اللي تم بها المسح، على ظاهر مقدم كل رجل. يعني هاي الرجل اجي من امسحها، هاي 3 أصابع من اصغر اصابع اليد، خلاص المسح كيف يكون؟ خلينا نطبقه هنا. احنا سبحان الله عاده يعني من ندرس الفقه كان والدي قدس الله سره لما درسنا الوضوء ياخذنا المغاسل ويتوضا قدامنا، ان شاء الله التطبيق ويانا ويانا، مرات النظره يعني من تكون ابلغ وشوي اقرب. المسح شو تسوي؟ تبلل ايدك وبمقدار 3 أصابع شو تسوي؟ هذه اليمنى واليسرى هكذا، من تفرج بيناتهن يعني تفرد بين الاصابع وهكذا، منا من من مقدم منا هيك هكذا، من مقدمه الاصابع الى اعلى الساق. فهمناها ان شاء الله؟ نعم. قال: وفرض المسح قدر 3 أصابع من اصغر اصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يتوضأ ولابس خف، ولازم الخف خطيه يغسل به، يغسل بالخف. قال: فنخزه صلى الله عليه وسلم بيده، قال: لم نؤمر هكذا، إنما أمرنا بالمسح. ففرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وعلم نفسه الطريقة، قال هكذا. فهذه الطريقة من أخذناها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من علم هذا الرجل اللي كان يغسل الخف ماله. واضح إن شاء الله؟ نعم. وهكذا يعني شيخ عن شيخ. هذا ليش متصل؟ يعني شوف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بهاي الحركة، حتى هاي الحركة من خصائص هاي الأمة، حتى هاي الحركة من جبناها؟ اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني حشوها للوراهم الوراهم للوراهم الوراهم الوراهم إلى يومنا هذا، وأنا هسه شوفتكم إياها. أو شوف الله أكبر، هذه بركة الاتصال. سبحانك يا ربي، صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله، اللهم وصلنا به دنيا وآخرة، اللهم آمين يا رب. قال: وسننه مد الأصابع مفرجة كما ذكرنا من رؤوس أصابع القدم إلى الساق، هذه سنن المسح. زين إذا واحد مسح الخف مثلا هيشي من الساق للأصبع يصير؟ ها سنة وياي إن تعمد ترك السنة إن تعمد كذا هذا يؤتم، ولكن إما ما يعرف والرجل يمسح هيش يصير مسح، يصير مسح بما أنه بمقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد مسح على الخف جائز. واضح كما يقول سيدنا أبو حنيفة لما جاوب يا سيدنا محمد الباقر قال له لو كان الأمر بالرأي يعني لمسحنا باطن الخف وتركنا ظاهره، تمام. وكما وردت عن سيدنا علي بن أبي طالب أيضا هذه المسألة، نعم، قال لو كان الدين بالرأي لمسحنا يعني باطن الخف وتركنا الظاهر، والله تعالى أعلم. نواقضه، قال وينقض مسح الخف 4 أشياء، كل شيء ينقض الوضوء، ها أول شيء، كل شيء ينقض الوضوء ينقض المسح على الخف، يعني مو ينقض الخف بس، انتبهوا يا ينقض المسح. شنو ينقض المسح؟ يعني يحتاج لما أتوضى النوب أمسح الخف مرة لخ، نقض المسح مو نقض، مو لازم أنزع الخف، لا تفهمني ولا واضحة؟ فنقض هاي المسح اللي مسحته انتفى، شو أسوي؟ لازم أيضا أعيد النوب من أتوضى أمسح عليه، واضحة؟ هاي وحدة. 2، قال ونزع خف، جرجوا خط، ونزع خف، يعني هذا الخف ليش قال بس واحد؟ يعني إذا نزعت خف أنت مثلا هسه لابس خفين، تمام، أو جاء مثلا ابنك الصغير ذي الشاقة ويأكل إزم الخف وسحبه بس رجل وحدة، من طلعت الرجل؟ شوف الخف، يقول العلماء الخف مانع لسراية الحدث، يعني الحدث لما أنت بطل وضوءك الحدث مشى بكل جسمك، وصل للرجل الخف لزمه، قال مطب، واضح؟ مطب، فتمسح على ظاهر الخف خلص، الخف بس نزعته الحدث قبل طب، واضح؟ فبس النزع واحد منهن مو إلا 2 هن، ليش واحد منهن زين الثاني ايش عليها؟ مو هذا من النزع راح أغسلها للرجل، يصير هاي مغسولة وهاي ممسوحة؟ إذا ايش قلنا؟ لا يجوز الجمع بين، وين واحد يسأل الثاني ايش عليها؟ مو الثانية خطية الأولى انغسلت فلازم تنغسل، ما يصير اجمع بين 2، افتهمناها شلون؟ فإذا بما أنه قال نزع شنو؟ قال ونزع خف له خفين، خف، ليش؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأصلي والخلف، نعم. ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، يعني حتى ذا أكثر القدم طلعت، يعني هنا مثلا نص الرجل وبعدين بس أكثر القدم طلعت خلاص عيني ذي من 2 وخسر رجلك، زين لما يعيد الغسل، هنا هسه السؤال مالك، يعيد الغسل يعيد الوضوء كامل؟ لا، جسمه كله طاهر بس رجله صار بها حدث، بس روح اغسل رجلك وهاي اغسل رجلك، يعني ذاته متوضي، ها متوضي هسه انا متوضي ولابس خف والخف النزع، شو اسوي؟ انزع الخف واغسل رجلك والبس النوب وبدي احسبها من الحدث لنفس، افتهمناها شلون؟ نعم. وهذا وين؟ بالحدث الاصغر ولا الاكبر؟ الاصغر فقط، يعني اذا كانت جنابه خلاص الجنابه ذب الخف ذهت، نعم. لا ينقض المسح، ينقض الخف ما ينقض الوضوء، نعم. قال وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، يعني أنت مثلا لابس خف أو ده تمشي وشيت بطينة، شيت بش اسمه بش يسموه نهر، تمام، مجرى، وطمست رجلك، طمست رجلك والمي تخلل الخف وطب رجلك، بما أنه حتى لابس وحده بما أنه وصل لها مي، يعني الرجل انغسلت، بما أن الرجل الأولى انغسلت الثانية لازم تسوي لها؟ لازم تنغسل، لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، افتهمناها الأولى أخرى، نعم الثالثة. قال ومضي المدة، يعني كما قلنا بدأ يحسب بالتسعة مصات بالتسعة خلاص بطل المسح، إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، هذه كلك مسألة مثلا واحد هاي الدول المتجمدة روسيا ما روسيا، يقول هذا إذا ما ظلينه هذا خاف ذهاب رجل من البرد هذا أصلا يباح له التيمم. هذا يعني يذكر مسألة استطراد هنا. قال وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. افتهمناها الثلاثة الأخيرة ياهو، بس طلع من عدها إبطال الوضوء. الأولى كل شيء ينقض الوضوء، شو يبقى؟ يبقى لثلاث نقاط. قال ذني بس اغسل رجلك لما يصير واحدة منها. واضحة شار أكو شكال هنا. يبقى أكو مسألة أخيرة نذكرها بالخف الخفين يعني، وننهي المسألة حكم الخفين. سادسا ما لا يجوز المسح عليه. هنا هاي المسائل يعني بفوض بديهيا هي معروفة، بديهيا معروفة أنه ذني ما يصير مسح عليهن. ليش؟ للقاعدة التي تقول إيش؟ ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، وهذا الذي ذكره الإمام الشرنبولاري في المراقي. ليش فصل هنايا؟ ليش فصل هذه العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين؟ لأن في بعض الكتب، في أكثر الكتب في المذهب يقولون هنا المسح على الخف، يعللون بتعليل يقولون للحرج، وفي العمامة لا حرج، في البرقع لا حرج، في القفازين لا حرج، فهنا أفرد لها مكان كامل حتى يبين لك أنه هذه المسألة يعني يبين حكمهن، وإلا هي يعني ظاهرا ما ثبت على خلاف القياس وننهي الأمر، ولكن هنا حيفصلهن. قال ولا يجوز المسح على عمامة. يصير امسح على العمامة بمكان مسح الرأس؟ لا، مو الخف مسحته، الخف ثبت بحديث، ثبت بنص، هذا واحد واضح. أما المسح على العمامة شو وقت؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته؟ أي نعم، ولكن الحديث لا تأخذ مجتزأ، أخذ كله، أخذ القول كله. قال فمسح على حديث سيدنا المغيرة بن شعبة، فمسح على ناصيته وأمر يده على عمامته. هذه على عمامتها شنو؟ هذه ما هو كمل الفرض، الفرض على ناصيته يعني على شعره، أيضا ملاصقة للشعر مباشرة. هذا اللي على العمامة هذا هذا هذا واحد ويا تكملة زيادة خير، مو الفرض المقدر. افتهمناها إن شاء الله. نعم، فهنا بالنسبة للعمامة واحد يقول أنا لابس عمامة ومثل عمامتكم أو بهالطريقة هاي، زين أمسح على الرأس ما لوح شعري، يقول لا يعني لازم توصل إيدك طببها من النار، طببها من النار، مشكلتك هاي. لازم شو تسوي؟ تمسح، هذا المقدار الفرض. يصير امسح على عمامه؟ لا ما يصير. مره تجي تقول يا باني محجبه وكذا ومن اتوضى، يصير امسح على على الحجاب على الشال على الفوطه كذا؟ ما يصير، لازم مباشره اليد الماسحه بالعضو الممسوح. افتهمناها؟ فلا يقاس على الخف، ما يصير. ثانيا قال وقلنسوة، القلنسوة يعني احنا نسميه العرقشين، الحدرية، الطاقية، عندك مثلا البيارية، السدارة، الخوذة، كل ما يلبس في الرأس، هاي الدائري كذا، هذا شي يسموه مثلا مال الجيش يعني، واقص على ذلك. يصير امسح عليهن؟ ما يصير ايضا نفس يعني الحكم منتهي منه، ولكن هو دي يفصل. قال ثالثا وبرقع، البرقع البوشي، يصير امسح عليه؟ ايضا ما يصير. وقفازين، القفازين يعني الجفوف، يعني حتى بعض العلماء يفصل يقول ما لبس اتقاء البرد واتقاء يعني مخالب السقر، دائما هل بالصقر يلبس يعني قفه معروف يعني هو الجفوف، يصير امسح عليهن؟ هم يعني ما يصير، اذا الخف فقط. نعم، انتهينا من هذا الباب المبارك، وندخل ان شاء الله تعالى في باب آخر نأخذه سريعا بعونه سبحانه وتعالى، لأنه متعلق بهذا الموضوع، بموضوع المسح، وهو المسح على الجبيرة. واحد كسرت إيده، تمام، خطية أول ما كسرت إيده شالوا مباشرة ودوا للمستشفى، قبل لزمه وكذا سووا له هذا شو اسمه الجبس وجبسوا له اياه ليده، هذا شلون حيبقى؟ قال له يا ابو شهر انت لازم هذا الجبس ما تفله. شلون يتوضا وياه؟ شلون يتوضا هذا؟ هذا مجبس ايده. هنا حيجي يفصل الحكم بهذه المساله. او مثلا واحد مجروح انجرح خيطه وبعدين لفوا له لفاف، او واحد اصبعه مثلا او ايده ولزق لزقه، هذا شو يسوي اذا وخرها ويغسل؟ راح يتاذى الجرح. شو يسوي بهالحاله؟ هذا مساله المسح على الجبيره. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجبيرة ونحوها. قال: إذا افتصد، هنا إما افتصد وإما افتصد، ما يصير افتصد، حركوها، لو افتصد لو افتصد. نعم، لو ضم التاء لو افتح الصاد. نعم، افتصد على وزن افتعل، يعني منه مثلها اجتمع. إذا افتصد يفتصد افتصادا، اجتمع يجتمع اجتماعا. يقول لنا أبو حقتنا إذا افتصد أو جرح، الافتصاد شنو؟ نجي نبين الافتصاد شنو. الافتصاد يعني إخراج الدم من العروق، يعني الحجامة وغير الحجامة كل هذا يسموه فصد، حجامة غير حجامة كله يسموه فصد، أو مثلا سحب الدم هذا كله يعني، او مثلا اكو مرات يشق العروق يعني كذا، هذا كله نوع من انواع الفصد. فالفصد هو اخراج الدم من العروق، اللي يعمل باخراج الدم من عروق الانسان يسمى فصاد، واللي يخرج الدم من عروق الحيوان يسمى بزاق. هاي واحد كمعلومات يكتبها: البزاق اللي يخرج الدم من عروق الحيوان، الفصاد الذي يخرج الدم من عروق الانسان. قال: إذا افتصد، يعني إنسان افتصد، أو جرح، يعني جرح وخيطه وكذا، أو كسر عضوه، يعني في أي حالة من هالحالات، يعني يقصد لك أنه أي شيء احتاج به جبيرة، فشده بخرقة أو جبيرة، خرقة مثل هسه اللزقة الطبية، جبيرة يعني هذا التجبيس، وكان لا يستطيع غسل العضو، ما يقدر يغسل العضو. أنا المجبس يقدر يغسل؟ إذا وصل ماء لجوه راح يعفن، تمام؟ لولا سوي لنا مشاكل. ولا يستطيع مسحه، يعني ما يقدر يمسح العضو جوه، هو الجبيرة شادها كامل، لا يقدر يغسل، لا يقدر يوصل ماء، ولا يقدر يمسح، شو ما يطبي ذه. فهنا يقول: وجب المسح على أكثر ما شد به العضو. هاي الجبيرة أمسى هكذا خلص، مو إلا استيعاب كامل على أكثر ما شد به وفي ماله، واضح؟ للأكثر حكم الكل، أنا أدخل هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عصابته صلى الله عليه وسلم الذي اعتصم بها من المرض. ولما كسر زند سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، قيل في أحد وقيل في خيبر، أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمسح على جبيرته. نعم. قال: وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. شوف هنا حيبين لك مسألة، أنا شوية ولو بالفقه سبحان الله يعني نطلع بمواضيع بس يعني مهمة. يعني مثلا قلنا الجبيرة ايش اسوي لها؟ امسح عليها، الباقي باقي الجسم أغسله مثلا. يا ساتر، شوف خل أبين لك إياها حتى تكون شوي أوضح. أنا مثلا هسه يا ساتر واحد إيده مكسورة، تمام، منا إلى هنا، إيده شبيهة مجبسة منا لهنا، جبسيها، هذا مجبس، الكعب مجبس، لا، ولكن هذا الجبس منا إلى هنا، من أتوضأ؟ أنا الوجه غسله، مضمضة واستنشاق طبيعي، مسح راس طبيعي، غسل اليدين، هذه الإيد أغسلها كامل، الرجلين أغسلهن كامل، هذه الإيد شو أسوي لها؟ أمسح فوق الجبيرة، مجرد المسح على أكثر الجبيرة. هنا أكو مسألة يذكرها، هذا المي إذا هنا مثلا أنا اللي ظاهر من العضو لازم شو أسوي له؟ أغسله، يعني ذات جبيرة لهنا أنا هذا لازم أغسله وهذا أمسحه، صح؟ زين، هذا اللي طالع حس عندي، هذا هنا طالع ولكن وين؟ لازق بالجبيرة، هذا إذا أغسله يسائل ما راح يدخل جوه، واذا دخل جوه راح يسوي لي مشكله تعفون وما اعرف ايش مو له. لا كذلك لهنا بالنسبه لاهل الطب، ما الطب تفيدكم هالمساله، كذلك هنا بصف الجبيره انا المي هذا اذا غسلته راح يطب. فش قال؟ قال هنا يكفي المسح للضرر. ليش؟ لانه هذا اذا غسله الايد اقدر اغسله، تشف اقدر اغسله، بس هذا اللي بصف الجبيره وان كان ظاهرا وان كان باديا ولكن ايش يكفي؟ يكفي ان امسحه مسحا. افتهمناها هذه؟ يعني مو تتكلف المي لا، يعني هذه تمام لو لا؟ نعم. قال وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. استفهمنا هذه؟ فها كل عبارة حتى نبينها شنو هذا اللي يقصد بها. نعم، لأنه كل ما كان باديا ظاهرا وجب غسله، أما في هذه الحالة ربما يتأذى فهنا سقط للضرار. ومدة المسح ليش سواها هنا؟ قال حتى يبين لك، حتى يقول لك يا أبا هاي مو مثل الخوف. الخوف ايش قلنا به؟ يوم وليلة المقيم، ثلاث أيام بلياليها المسافر. هنا قالوا مدة المسح، يعني المسح على الجبيرة، اكتب جوا على الجبيرة. قال والمسح كالغسل، ها أول شيء يبين المدة، فلا توقت بمدة، يعني مدة المسح اكتبوا قدام هاي اللي بين الحمرة، مدة المسح على الجبيرة. أول شيء ذكر مسألة والمسح كالغسل، هذا غير شغل، مو هي المدة وياي. والمسح كالغسل هاي شو يقصد؟ يعني أنت بما أنه مسحت على الجبيرة كأنك غسلت اللي جواها. افتهمناها؟ والمسح كالغسل. حيجيني مثلا واحد هسه يقول أنتم مو قلتوا ما يصير الجمع بين الغسل والمسح؟ أقول لك هنا هذا بدل، هذا بكانة، هذا بكانة ثابت، مو بدل أصلا، هذا كأنه أصل. يعني المسح على ظاهر الجبيرة هو غسل الإثم اللي ما تحتها، مو مسح، مو مثل الخفين. افتهمناها لولا؟ نعم. قال والمسح كالغسل. الثانية قال فلا يتوقت بمدة، اكتب قدامه بخلاف الخفين. خفين لا، عندنا ثلاث أيام بليالي هكذا، هذا المدة ما لش وقت، لما طيب الدكتور هو يحدد شو وقت المدة ماله. هذا الدكتور تروح على الدكتور يقول يا ابو شو وقت المدة مال المسح مال الجبيرة، هو يعرفها. تمام، احنا دائما يجبسها شو يقول له اول سؤال شو وقت اشيلها، صح له لا؟ اي نعم. قال من احكام الجبيرة ولا يشترط شد الجبيرة على طهر. هاي جدا مهمة، يعني واحد انكسرت ايده وديناه للمستشفى، مو هو ذي يجبر يقول لا لا اقف اقف خلاص راح اتوضا، لان حتى شنو حتى بنلبسها البسها واني متوضي، ما يشترط. ليش؟ لان المسح على ظاهر الجبيره كالغسل على باطنها، فحتى ذا بدون وضوء حتى ذا كان مجنبا لا يضر. واضح ان شاء الله؟ المسح على ظاهر الجبيره هذا حكم جدا مهم، هذا واحد ينتبه له، كالغسل على باطنها، يعني مو مثل الخوف، قلنا ما يلبس الخوف إلا بطهارة الرجلين. نعم. قال ولا يشترط شد الجبيرة على طهر، ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى. هاي هنا فصلناها، يعني شنو نقصد به؟ هذا مثل الخفين؟ لا مو الخفين، مسح على الجبيرة حكم، والخفين حكم ثاني مغاير له تماما. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا اكتب عليها، اكتب لأن المسح عليها كغسلها، المسح على الجبيرة كغسل ما تحتها، أو هكذا تكون أبلغ، المسح على الجبيرة كغسل ما تحتها، مو مثل الحكم، مو تبدل الحكم، لا هو نعم. هكو مسائل هنا رح يوضحها. يقول لك أنت أسا جبست إيدك وورا ثلاثة أيام ورا خمسة أيام ورا سبعة أيام رحت للدكتور، يريد يشوف لك الجرح مالك، العملية مثلا إذا عملية وخال لزقة، أو مثلا الكسر وفلها للجبيرة أو فل اللزقة، ولقى العملية لسه ما طايبة، أو العضو لسه ما مجبر، إيش حيسوي لك؟ حجبرها النوب، جبرها ثاني نوبة. من جبرها ثاني نوبة، أنا متوضي، أنا توضيت ورحت للدكتور فلها، لقى لا والله بعدها ما طابت، لفها من جديد. هذه الثانية ما صح عليها إلا لا، أنا ما صح له لا، على الأولى ماسح، الثانية ما ماسح. هنا لا يشترط المسح على الثانية، والأولى إعادة المسح عليها، بس أبلل إيدي بالماء أمسح على ظاهرها، هذا الأولى، ولكن يشترط المسح عليها؟ لا يشترط. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم. ما تعيد الوضوء؟ لا، لا تعيد الوضوء ولا تعيد المسح، ولكن هنا بشرط، إذا شدها النوب قبل البرء بعدك ما طايب. أما إذا مثلا هو طاب بس يقول يلا حنشد احتياطا، لا نختلف في الشغل وياي. أو هو حلت له السالفة، قال لك مثلا يابا هو طابت إيده بس يا خلا جبسها شوي بكي مدوه إجازة، تمام تصير أمور هيجي، تمام بكي مدوها، هذا لا، هذا لازم يذبها ويغسل. ليش؟ لأنه العذر زال، من زال العذر زال الحكم. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، قبل البرء، شوف جر جواخط يعني قبل ما الطيب، ويجوز تبديلها بغيرها، ولا يجب إعادة المسح عليها، ولا أفضل إعادة. شوفوا نفصلها في تفاصيل جميلة جدا يعني بمختصرات، بس كل كلمة لازم أفهمها، كل كلمة لازم أفهمها. نعم. هنا قال أحوال يجوز فيها المسح، هنا هاي فصلها جميلة جدا جزاه الله خير الجزاء. قال وإذا رمد، الرمد يكون بالعين، مرض بالعين حاليا مثلا يا ساتر، هاي اللي مي أبيض ولا ما أعرف إيش، ولا سوى عملية مال قرنية ولا كذا. نعم، يعني هنا وأمر، يعني أمره الطبيب المسلم الحاذق الفاهم المتقي، هكذا يعني مو أي واحد، مو نعم، وأمر أن لا يغسل عينيه، أمر أن عينه لا توصلها مي أبد، يصير بس أمسح هيك يصير جاهز، واضح أمسح على هذا جاهز ماكو إشكال. وكذلك قال أو انكسر ظفره، ظفر انكسر أو انجرح، وجعل عليه دواء، الدواء يمنع وصول الماء، شو احنا حاليا اللزقة الطبية تمنع وصول الماء، اكتب جواه دواء، اكتب يمنع وصول الماء، يعني مو دواء خلاله معقم، لا دواء يعني يمنع وصول الماء، أو علكا، قبل سابقا يتخلوا العلج، احنا حاليا عندنا اللزقة، تمام هاي إلا هالقبل يعني شان ربما يستخدمون هاي مؤل. قال أو جلد مرارة، مرارة مع الحيوان يجيبوه، تذكروا سابقا يخلوه على الجرح يعني حتى يلزق حتى لا يطب لها مي، أو جلد مرارة وضره نزعه، ضره إذا نزعها حيتأذى لأنه بعد ما طايب. قال جاز له المسح حال حال الجبيرة، اللزقة الطبية حال حال الجبيرة. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. يعني ما يشترط مثلا واحد صبعة انشق ولزق لزقة بالوضوء لازم يفلها ويكون، لا ما يعني اغسل ايدك كامل والباقي بس امسح عليها جاهز، ولكن بشرط شنو؟ ضره نزعها، هذا الشرط انتبه عليه جورجوا خط، ضره نزعه، يعني واحد هو الشخطة صغيرونه ولازق للزقة وعايفة صار له خمس ايام وست ايام، تمام لو اكو ناس عندهم يعني وهس يقول لك خاف من الجراثيم خاف من ما اعرف ايش، تمام لو لا، اذا ضره النزع هذا بحث اخر. المسألة الأخيرة قال والنية، النية في المسح يعني، يقال ولا يفتقر إلى النية، النية يحتاج أنوي بغسل المسح الجبين نويت المسح، لا لا هي ما يفتقر، لأن كما قلنا المسح عليها طهارة لما تحتها. ثم هنا ذكر مسائل استطرادا، قال ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف، الخف أنوي قبل ما امسح الخف، لا لا ما يشترط كذلك، وين بالجبيرة ما يشترط كذلك، مسح الرأس بالنسبة للوضوء ما يشترط، احنا كما ذكرنا بالطهارات وين عدنا النية، وين بالتيمم فقط. واضح ان شاء الله؟ وإلى هنا نكون قد أنهينا باب التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبائر. اللي عنده سؤال ان شاء الله، ما يحتاج الافتقار، الاحتياج الافتقار يقول هذا فقير يعني محتاج، نعم خشمة أي إذا ضره الاستنشاق يتركه ما يضر، بس يمسح على اللزقة مثل يمسح على ظاهر اللزقة، إذا ضره نزعها، وإذا ما ضر نزعها يمسح يعني يغسل طبيعي ما في إشكال. نعم لا بس يغسل النجاسة حتى هنجيها هنجيها بالصلاة إن شاء الله بأنواع النجاسات هنجيهم بالصلاة هنفصل إن شاء الله وحنعدنا موضوع بعد الحيض والنفاس ثم نأتي إلى موضوع النجاسات وننتهي من الطهارة كاملا. يعني سبحان الله بس لحظة احنا سبحان الله قبل سنوات اللي كان ربما بعض الأحباب كانوا موجودين ويانا كنا ندرس نفس الكتاب مراق الفلاح شرح نور الإيضاح مراق الفلاح شرح نور الإيضاح كنا ندرسه كنا نقعد هناك بس كتاب الطهارة هذا نفس الوضوء والصلاة والوضوء والغسل والأنجاس والكذا بس كتاب الطهارة يوميا كان درسنا مو مثل هسه بالأسبوع يعني درسين لا يوميا بين المغرب والعشاء شلون درس مع الجمعة يوميا بس كتاب الطهارة طولنا بثمان أشهر بس فلذلك من أقول لكم أنا إذا نختصر ترى فعلا إذا نختصر معنى الكلمة يلا كملنا بس كتاب الطهارة يلا طبين يلا حنصلي أي تمام فاحنا هذا يعني المتن يعني اختصار الاختصار الاختصار والشرح ماله بعد اختصار الاختصار يعني جدا جدا مو هيك أي ولكن إن شاء الله إذا توسعنا بالدروس لا يعني ربما درس واحد بس شلون نشد الجبيرة ربما يعني هو الفقه متجدد يعني أكو كلمة جميلة جدا جملة الفقه الشافعي متون الشافعية بسيطة مثل غاية التقليد كذا يعني كتبهم بسيطة يعني مباركة ولكن لأنهم بنوا الفروع على الأصول بنوا فأسنت تختار بأصول إن شاء الله بنوا الفروع على الأصول فما أثرت مسائل كثيرة أما لحنا فبنينا الأصول على الفروع فلذلك تشعبت مسائل كثيرة سبحان الله يقول عجبت لشافعي واحد يدرس الفقه الشافعي يقول عجبت لشافعي لم يتم الفقه في 4 سنوات صار لك 4 سنين تدرس فقه الشافعي لسه ما اختمته يعني من الأمور العجيبة عجبت لشافعي أتم الفقه في 4 سنوات قل وعجبت لحنفي أتم الفقه في 40 سنة شو وقت لحق ما شاء الله 40 سنة وختمت الفقه اللهم صل على سيدنا يعني مختصر جدا فالفقه الحنفي واسع جدا اي نعم لا ما يصير تلتزم بعد ايش ندرس تلتزم بمذهبك التزام بالمذهب هذا في حالات اخرى هسه ان شاء الله نفصل عليه في وقتها واحنا بدنا نفصل كثير مسائل بدنا نفصل يعني هسه انا حنفي واخذ بالشافعيه مثلا لما نتوضى ما امس المراه مثلا لما نتيمم اتيمم بالتراب هذا مو اخذ بالشافعيه اخذ بالاحوط مو تاخذ بالرخص احفظها تي تاخذ بغير مذهب اخذ بالاحوط مو بالرخص متتبع الرخص هذا مو عبد وياي انت عبد غير تيد الله شلون يريد الامر منك نعم العفو ايدين اثنين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بايدين اثنينات واحد مسح بيد وحده مسح بهاي ومسح يجوز ما يضر ولكن السنه تيجي تطبق سنه لك اجر لا تمسح بايدين اثنينات هو بآن واحد هذا هكذا وردت السنه نعم ان شاء الله لا يمسح النوب يعني يبللها النوب ويمسح اللخ اي نعم يبللها النوب ويمسح النوب اذا يمسح بايد وحده نعم الحذاء اي هاي تمام احسنت خوش سؤال قلت لكم ذكروني نسيت الحذاء حاليا مثلا عسكري ولابس البسطال توضى ولبس البسطال وخطيه طالع بواجب ومن مكان لمكان ومن كذا اذا كل صلاه ينزع البسطال ماله وينزل يصلي هو بحرب هو بقتال هو بكذا صعب عليه ينزح البسطال اكو منهم يعني بالجيش يقول يبقى يومين وثلاث ايام وما يقدر يخذ تمام لو لا اكو ايام صعبه تصير الحياه صعبه هذا بهالحاله عسكري لبس الحذاء خف ولكن ياهو الحذاء مو هذا الحذاء اللي لبسه هسه بسطال ليش قلت لك بسطال للبسطال ايش بيه زلومه تغطي الكعبين الحذاء ما يغطي الكعبين لا اذا مو خف بس البسطال خف اذا اتوضى ولبس البسطال خلص من لبس البسطال يعامله معامله الخفين ماكو اشكال فاذا نزعه بس نزعه بطل المسح على الوجه لازم يغسلها يلا يلبس النوم يرحمكم الله. جائز الصلاة بها، الصلاة بالنعال جائزة، ولكن أنت مو يصلي بيه بداخل المسجد، ولكن متى ما تيقن بعدم وجود النجاسة، يعني غسله بالماء أو يفركه بالتراب، يعني يتأكد أنه ماكو نجاسة عليه يجوز الصلاة بيه ماكو إشكال. واضح إن شاء الله. بعد اللي عنده سؤال حول الحذاء الكذا هم... نعم. أي حتى ذا موقات حرجة، حتى ذا موقات حرجة جائز، ولكن يعني عرفا هسه، عرفا أكو واحد يطب المسجد مثلا بالحذاء، عرفا شو نسوي بهذا يطب المسجد بالحذاء؟ مو صح لو لا؟ عرفا إذا هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قواعد هسه نرجع عليها. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف أصل من أصول التشريع. فحاليا واحد يجي يقول والله نصلي بالحذاء، هذا الأمر مستهجن عندنا عرفا فمستهجن شرعا، وياي. أما جوازا يجوز. يجي واحد هسه يقول لا مورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذائه، لازم نحيي هاي السنة. أسعفت السنة كلها جيت على صح على لا لا. يعني فعلا هذا تثار كثير مسائل، يعني مسائل كأن سبحان الله يعني يتتبعون الغرائب، يتتبعون الأمور، لا إله إلا الله. تمام، احنا باب العرف باب الادب نحترم يعني القران الكريم، احنا الزمان اللي مثلا يقبله يخلي على قسطن باب الاحترام التقدير، هو يدري انه القبله مو عباده ولا كذا، وتنقلب الدنيا ما يصير ابوس القريابه. هسه من يقول لك البوسه عباده؟ هسه مو كنا نبوس جهالنا صح ولا؟ فاكو مسائل يعني ربما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المتشددون بدين الله. بدين الله اي نعم. ومنو ده يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. معناه دين، دين يسر، دين، دين سماحة، دين بركة. ما اجي انا ادور على النتف اللي لا اله الا الله. احنا الحكم الشرعي ناخذه، يعني كم حكم عندنا مر ناخذ الحكم الشرعي، ناخذ الشده وناخذ اللين، يعني مثلا واحد ماي مال بزون ايش قلنا عليه؟ قلنا انت هسه شو موازيك تتوضا منه؟ مو واحد مثلا يعني هاي هاي امور وقت ما بتريد شو اسوي، من بتريد شو اسوي. اما انا حاليا يعني اجي بالمسجد واطب بالحذاء، وشفناهم بالحرم مكه، ويجي يطب تكرم بالقندره ماله، ويطب للمطاف ويصلي بالقندره بالحذاء. ناس يقول ايش يقول؟ ورد في السنة ان رسول الله صلى بالحذاء. يعني هذا حكي شفناه بعيوننا، ها مو مدى احكي لكم سماعا، بعيوننا شفنا الحكي هذا. ما هيك وياي، ما هيك المسألة، ما هيك تقاس. فاحنا يجوز، يجوز، ولكن متى؟ مو احنا اكو عندنا ضوابط. يعني هذا العرف، اسال العرف، وخذ لي بس العرف على صفحة مو تمام. لو يعني مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد، الواحد يدفن بالجامع، هذا الذنب، كفارة هاي الذنب شنو؟ تدفنها يعني برجلك هيجي بيدك هيجي مجرد تزيلها زين. يجي واحد يسمع الحديث هذا ويجي هنا بالمسجد ويدفن، يصير يقول لي هاي النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يقول أنا أتفلت صح خطيئة بس كفارتها مسحتها. هذا المسجد في زمنهم ما كان مفروش فراش، عرفهم ما كان مفروش فراش، اتراب. فالناس عادي يعني واحد طبع عرابي للمسجد فقعد وين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، شو هذا قام قام أخذ لزاوية وكان كذا وقام يبول بالمسجد، بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا واحدنا هنا يسوي شو نسوي به؟ مو مخبل، هو ما مخبل حصاحي لما صاح يعني وكذا، وكان قاعد وين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه شافوا الامر هذا يعني ما تحملوا، فنفضوا عليه قاموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا، دعوه فليكم البولته ودخل يكمل البولته تصور. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. من ذا يقول هذا؟ منو منو مرضى يخوفوه يقطع بولته؟ منو هذا المشرع صلى الله عليه وسلم؟ دعوه، دعوه فليكم البولته رفقا بالرجل، على كيفكم كمل. فأجى النصارى قال إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني بالمسجد هذا المسجد من بنى؟ ما كان يعرفوا المسجد قبل. قال له من بنى هاي الأمور؟ فما يصير يعني خارج المسجد إيه، بالمسجد لا. شو الليل شو الرفق؟ هسه دخل واحد بيام لا يسويها. يجي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنطينا رخصة أنه أزني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه ذا واحدنا يجي واحد يقول له هيجي واي واي واي شي خلص هذا مو، يقول له أعطيني رخصة أعطيني إجازة أريد إذن من عندك جيزني أن أزني. شايف شايف هيجي الله أكبر. منو المن ده يقول المن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيد النبي قال لك استريح ما نهار لا كذا لا كم يحكي وياه. قال له تقبل أختك كذا؟ حش قال له لا لا لا. قال له تقبل هل أمك؟ قال له العم خالتك عمتك. قال له فشون ترضاها على بنات الناس؟ يعني إذا أعطيته كاني إجازة تزني وقول له جاء أعطيته إجازة تزني وراح ويا أمك وأختك كذا. قال له لا لا لا أصبر. قال له هسه؟ قال له لا ما أريد خلاص. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فهو نفس الرجل هذا يقول دخلت وكنت أحب الزنا وخرجت وكان الزنا أبغض ما خلقه الله. هذا النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. اللهم يا رب ارزقنا اتباعه في الأقوال والأحوال والأفعال والأخلاق. اللهم يا رب خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه واجعلنا من المقتفين لأثره واجعلنا يا رب اجعلنا نعمة أمة لنعمة نبي لخير نبي صلى الله عليه وسلم بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات.